بيتكلموا الله وبياكم وجعل الجنة مثواكم إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خواتي الحبيبات، طبتن وطاب ممشاكن وتبوأتن من الجنة منزلا بفضل الله ومنته وكرمه علينا، امتن علينا أن نلتقي في هذا الميعاد من كل يوم حتى نتدارس كيفية طرق تفسير القرآن لقضايا معينة، ومنها قضية التوحيد التي أخذناها امبارح في برنامج لتدارس تدبر القرآن، وهو برنامج جعلناه نورا لتدارس مقتطفات من كتاب القواعد الحسان في تفسير القرآن للإمام السعدي رحمة الله عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا بنا أو أن يجعل لنا بها نورا، وأن ينقلنا بها وبتدارسها من الظلمات إلى النور، وأن يجعل كل حرف نتدارسه في ميزاننا أجمعين، وأن يثيب ويجازي كل القائمين على هذا العمل خير الجزاء. اللهم أمين. امبارح تعليقات بقى اللي جات لي، الحلقة تقيلة ما هزرتيش معانا خالص. ما بتضحكيش معانا زي الشمائل، فبقول لهم سبحانك يا ربي. طبعا الشمائل شيء والتدبر شيء، التدبر القرآن له هيبة فعلا حقا، يعني مش يعني لا، من الواحد لما بيشتغل تدبر. لذلك انا لينا قلت الحلقه من الظهر للميعاد، لان ميعاد الظهر ممكن اختصر فيه اي ماده، زي مثلا دوره الذكر، تمام، زي دوره الشمائل ممكن اختصر، لكن التدبر انا عايزه وقت كبير اشتغل فيه براحتي، لان ده تدبر وله هيبه، لانه سبحان الله ده كلام الله. تاني حاجه، الشمائل بتدرس مواقف انسانيه بني ادمين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نموذج للبشرية في الدعوة، فطبعا شيء طبيعي ان احنا نلاقي حاجة هنا مش عارفة نلاقي كلمة هنا كلام من. لكن انا يعني اهزر معاكم على عينيا يا جماعة، بعد الحلقة ان شاء الله نقعد نهزر مع بعض براحة، انت مفيش مشكلة. طيب حكاية بقى ان الحلقة تقيلة ليها عليها تعقيد. بصوا اخويا، طبعا انا بفضل الله سبحانه وتعالى بدأت معاكم موضوع التدبر ده من سنوات، صح؟ من اي من تقريبا من ايه سنه كام يا قبل ما نايل فين قبل ما نايل تقريبا من 2014 او 2015 واحنا بادئين مع بعض. نعم عشان بادئين مع بعض تدبر، فالمفروض ان احنا بقى ايه يا اخوات، احنا مش هنفضل في كي جي 1 بقى، احنا المفروض نكبر يعني. فبدانا الاول بكذا، وبعدين خدنا مقاصد الصور، وبعدين خدنا السنه اللي فاتت في دوره او برنامج اركب معنا كنا بناخد برضو تدبر، كنا بناخده بطريقه معينه، بنتدبر موضوع، بنتدبر صوره وهكذا. حق بقى لينا ان احنا ندرس موضوع التدبر يعني منهج معتبر اكاديمي، حتى يعني يسهل علينا تدبر بقيه القران. يعني اكيد بفضل الله سبحانه وتعالى لما كان ليكي امبارح ورد وجبتي وردك، اكيد الكلام اللي احنا قلناه امبارح اشتغل معاكي، صح ولا لا؟ اللهم لك الحمد. يعني اكيد لا مش عارفه ايه الايه دي كذا وهكذا، تمام. طيب نبدا بقى ان شاء الله النهارده نتبرع من حولنا وقوتنا الى حول الله وقوته. انا عارفه طبعا النهارده صيام، يعني كله صيام وانتم يا الله اقرب ان شاء الله، وبعد بكره وبعد ان شاء الله، بس يعني يعني ما وعدتكوش ان انا اخلص قبل الموعد، بس ايه صحيح مش مشكله، افطروا هنا يا حبايبي، افطروا هنا مش مشكله ان شاء الله، مظبطين نفسكم طب ظبطوني معاكم ان شاء الله، يلا توكلنا على الله. احنا امبارح خدنا اخوات القواعد اللي هي اول قاعده، وخدنا ليها طرق. انا بقى بقرا من المتن بتاعكم عشان ما يحصلش لخبطه. اول قاعده امبارح خدناها في طريقه القران في تقرير التوحيد ونفي ضده، وخدنا طرق. يلا حد يقول لي ايه اول طريقه خدناها في تقرير؟ بالظبط كده، مخاطبه الناس بفطرهم وبعقولهم، تمام، جميل قوي. الطريقه الثانيه، لا الطريقه الاولى ما كانتش كده، الطريقه الاولى كانت الاستدلال بالربوبيه على الالوهيه، صح كده، تمام. طيب اه هي ورم تمام تمام ما تقرب في طريق تمام. طيب الطريقه الثانيه ايوه لسائل الخلق ليس لهم قدره على خلق شيء ولا نفع لانفسهم ولا اي حاجه. وقلنا الاربع شروط اللي تتوفر في من ادعوه ومن اتوجه اليه بالعباده ايه هم الاربع شروط؟ ناخدهم بالترتيب اهوت الملك او انه يكون شريك او انه يكون ظهير او انه يكون شفيع يشفع خلاص تمام. من توفر عنده حاجه بس حتى واحده من الاربع نقاط دول ساعتها اتوجه اليه بالعباده واتقرب اليه غير الله. لكن هل هناك احد يملك يعني هذه الاشياء او حتى حاجه واحده منها؟ لا احد يملك. اتكلمنا طبعا باستفاضه ان الايمان هو التوحيد علشان ما نكترش في المقدمه وندخل على طول. وتوقفنا بفضل الله سبحانه وتعالى امبارح في القاعده اللي هي بتقول القاعده الثالثه اللي هي يذكر اسماءه الحسنى وصفاته العليا مش القاعده الثالثه الطريقه الثالثه بقى دي الطريقه الثالثه في تقرير التوحيد اللي هي بالظبط كده اللي هي يدعوهم ايضا الى هذا الاصل بما يمتدح به ويثني على نفسه الكريمه من تفرده بصفات العظمه والمجد والجمال والكمال. وأن من له هذا الكمال المطلق الذي لا يشاركه فيه مشارك أحق من أخلصت له الأعمال الظاهرة والباطنة. طبعا خدنا مثال امبارح الكلام ده آية الكرسي وخواتيم سورة الحشر. هنكملها النهاردة بحاجات بسيطة كده زي مثلا قول سيدنا يوسف عندما دعا صاحبي السجن إلى التوحيد فقال أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. تمام؟ يبقى معنى كده ان سيدنا يوسف بيقول لهم طب هو واحد ودول ارباب متفرقين انهي الاحسن ان هم يبقوا ارباب متفرقين ولا الله سبحانه وتعالى الواحد الايه القهار الذي يقهر اي شيء يعني مفيش حاجه تستصعب عليه سبحانه وتعالى لا يعجزه بشيء. ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان. الطريقه الرابعه ويقرر هذا التوحيد هتكتبي جنبها الطريقة الرابعة ويقرر هذا التوحيد بأنه هو الحاكم وحده فلا يحكم غيره شرعا ولا جزاء لقوله سبحانه وتعالى إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه في سورة يوسف. طيب ربنا سبحانه وتعالى يبين لك إن هو المستحق بالعبادة من خلال إيه؟ إن يبين لك إن هو اللي بيحكم. طالما هو اللي بيحكم يبقى هو اللي إيه؟ هو ده اللي عبده صح ولا لا؟ هو اللي وحده هو اللي أتوجه إليه بالدعاء والقربات والذبح وما إلى ذلك. تمام؟ طيب إزاي يعني؟ لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وله الحكم. يبقى إن الله هو إيه؟ الحكم وله الحكم. يبقى الله سبحانه وتعالى هو الحكم الحكيم الحكم وله الحكم سبحانه وتعالى. تمام كده؟ طيب يعني إيه برضو له الحكم؟ هنشوف لقول سيدنا يوسف في السورة أو على لسان سيدنا يوسف إن الحكم إلا لله. إزاي بقى الحكم؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي بس لما نخلص الأول القواعد وبعدين ندخل في تدبر الآيات مرة واحدة. الطريقة الخامسة في تقرير التوحيد ذكر محاسن التوحيد. يعني إيه؟ تارة يقرر هذا بذكر محاسن التوحيد وأنه الدين الوحيد الواجب شرعا وعقلا وفطرة على جميع العبيد وبذكر مساوئ الشرك وقبحه. يبقى أول يبقى القاعدة الخامسة عندي اللي هو إيه؟ ذكر محاسن التوحيد. السادسة ذكر مساوئ الشرك. تمام؟ يعني إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك إن الموحد جزاء كذا وكذا وكذا وله الجنة وله الهداية وله كذا وله كذا. تمام؟ كل ده بقى يخلينا نعمل إيه؟ يراغبك في التوحيد. يعني هو انا لما اقول لك مثلا ايه اللي هيجاوب السؤال ده هديله هديه يبقى انت هترغبي في اجابه السؤال ولا لا؟ هترغبي صح كده؟ او الله سبحانه وتعالى يبين لك محاسن التوحيد ايه اللي هيجيلي لما وحد ايه الثمره اللي هتيجي ليا ولقلبي ولعقلي في الدنيا ولجزائي في الاخره لما وحد. يبقى دي طريقه اخرى. مثلا قول الله سبحانه وتعالى في سوره الروم فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. طيب اعمل ايه بقى؟ منيبين إليه واتقوه. خلاص. واقيموا الصلاه ولا تكونوا من المشركين. ربنا سبحانه وتعالى هنا بين ان فاقم وجهك للدين حنيفا، خلاص كده ده ايه، اوحد لله سبحانه وتعالى منيبين اليه ايضا الموحدين. واقيموا الصلاه ولا تكونوا من المشركين، خلاص كده. طيب بما ان الفطره السليمه اللي هي فطره الله التي فطر الناس عليها بتقود اليه في كل وقت اللي هو الله سبحانه وتعالى، اذا لابد ان انيب اليه. مثال اخر في سوره الزمر، الله سبحانه وتعالى يقول ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول تعالي كده الواحد واحده مثلا بتشتغل عند جماعه من الناس، تشتغل عند فلانه وفلانه وفلانه وفلانه، كل واحده من الفلانات دول بيقولوا لها ايه، تعمل حاجه معينه. واحده بتقول لها مثلا اغسلي مواعين، واحده بتقول لها نظفي هدوم، واحده بتقول لها نشري الغسيل، واحده بتقول لها رواقي الشقه، كل واحد بيقول لها حاجه، كل واحده فيهم بتقول لها حاجه. هتتعب ولا مش هتتعب؟ هتتعب. طيب هل ده يستوي لو كان ليها سيده واحده تامرها وتنهاها؟ رجل فيه شركاء متشاكسون، شركاء كذا واحد بيأمرني كذا واحد بينهاني، ليا آلهة كتير، هل ده يستوي بواحد له رب واحد له سيد واحد يأمره فيطيعه اعمل كذا؟ حاضر. طب انا مش هقدر اعمل كده بس هأجلها كمان شويه. طب خلاص مفيش مشكله، هديك الرخصه كده، ولله المثل الاعلى ولله المثل الاعلى. هو ده المثل. يبقى هو ايه هنا الثمره اللي جات لي؟ الثمره ان انا الهدايه، ان انا مش هتشتت، ان انا مش هتوه. انت لما بتيجي ماشيه على منهج واحد في حياتك مش هتوه. يعني بمعنى ايه منهج واحد؟ ربنا ماذا يريد؟ ارضي مين؟ انا هرضي جوزي ولا هرضي امي ولا هرضي المجتمع ولا هرضي جيراني ولا هلبس تبع دول ولا هلبس تبع دول ولا هعمل ايه بالظبط؟ يعني لا، وحدي وجهتك، وحدي سيدك، تبقي رجلا سلما لرجل. لذلك دايما اقولها واكررها على البنات اللي يعني بيستملهم حاجات الفيس والكلام دوت، وان هم ينزلوا صورهم وينزلوا مش عارفه مشاعرهم، وان هم انت بتطلبي من مين؟ يعني لما بتقعد تقول لك ايه دعاء تشعر بالحزن، انت عايزه من مين يقول لك معلش؟ يعني انت مستنيه الناس تطبطب عليكي ومش هتطبطب، وطبطبتهم هواء بيجاملوكي، عشان هما كمان لما تشعر ان رمين تشعر بالقهرة تقومي انت كاتبه لها ايه، بعد الشر عليكي حبيبتي من القهرة. فانت يعني وحدي وجهتك. انا وجهتي الله، انا ليه اشتكي لغيره؟ انا ليه اكتب لغيره؟ انا ليه اقعد اقول لغيره انا مستنيه منه كذا وكذا وكذا؟ لا، خليكي دايما رجلا سلما لرجل. هو واحد بس، واحد بس اللي اتوجه له، واحد بس اللي اشتكي له، واحد بس اللي اشوف هو ماذا يريد، ايه اللي يرضيك يا رب؟ هي دي. تمام. يبقى ايه بقى هنا الثمره؟ الهدايه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بعدها يقول ايه، الحمد لله. الحمد لله يعني ورجلا سلما لرجل، الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون. الحمد لله رب ان انت كنت واحد وانا واحد، فانا عبد لرب والعبد عبد والرب سبحانه وتعالى. الطريقة السادسة ذكر مساوئ الشرك. ايه بقى هي مساوئ؟ ذكر مساوئ الشرك. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الصفات أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. أي سفاهة وأي حماقة. يعني مثلا الناس اللي بتنبهر جدا جدا جدا بحضارة اليابان، ننبهر بهم كحضارة كأجهزة كمش عارفة، أقسم بالله عقلهم ليس فيه رشد. لو كان عقلهم عقل رشد لأرشدهم إلى الخالق البارئ سبحانه وتعالى. يعني كل التكنولوجيا اللي هم فيها دي وما أرشدتهمش من هو خالق هذا الكون، من هو بارئ السماوات والأرض، من هو البديع، لم ترشدهم. طب ده يعني إيه يعني وإيه؟ وتلاقيهم كل اللي هم فيه ده وعمالين يسجدوا لبوذا لتمثال. تبقى مستعجبة إزاي هم عقلهم بالعقل ده ووصلوا كده ولغاية دلوقتي بيسجدوا لبوذا؟ ما هو سبحان الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى ما كتب لهم الهداية لأن قلوبهم غلف ولأنهم ما سعوا إلى الهداية. سبحان الله. يبقى معنى كده إن إيه؟ من مساوئ الشرك إيه هو؟ الضلال. من مساوئ الشرك الضلال والسفاهة. وكأن الله سبحانه وتعالى يقول أفتعبدون من دون الله ما لا يضركم ولا ينفعكم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله. يعني تخيلي في الهند حتى الآن عباد البقر، يعني أنا أقسم بالله شفت فيديو ومش مصدقة نفسي، بيحط الناس بترمي نفسها على الأرض تنام والبقر كله بيمشي عليه بيجري فوقه. البقر ده اللي هو الآلهة، عندهم محرم ذبح البقر، مفيش حاجة اسمها كده، مفيش بقرة تتذبح. ليه؟ بيعبدوها بيسجدونها. فهذه العقول التي لم تهديهم إلى الفطرة السليمة وهو توحيد الله سبحانه وتعالى، فبئس العقول. الطريقة السابعة الجزاء الحسن في الدنيا والآخرة والحياة الطيبة، اللي هي وتارة يدعو إليه بذكر ما رتب عليه من الجزاء الحسن في الدنيا والآخرة والحياة الطيبة في الدور الثلاث، وما رتب على ضده من العقوبات العاجلة والآجلة، وكيف كانت عواقب المشركين أسوأ العواقب وشرها. مثلا يقول الله سبحانه وتعالى إن الأبرار لفي نعيم. الأبرار دول اللي هم عملوا إيه؟ اللي هم وحدوا، اللي هم وحدوا الله سبحانه وتعالى. وبالتالي وأنا عايز أقول لك على حاجة، لو توحيدك مظبوط كل حاجة في حياتك هتبقى صح. بس فبعد كده بقى إن أي مدح في القرآن لازم تفهمي إنه أول مدح في القرآن للتوحيد للموحدين، وأي ظلم في القرآن يراد به ظلم الإنسان لنفسه بالشرك بالشرك. طب والظلم اللي ما بيننا وما بين بعضينا ده؟ آه ماشي مذكور وكل حاجة، بس ليس هذا المقصد، لأن الظلم ده ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ جعل له قنطرة كل واحد فينا يختص من التاني قبل ما ندخل الجنة، لكن ليس هذا هو القصد. القصد هو ظلم الإنسان نفسه بالشرك وبالتوجه إلى غير الله سبحانه وتعالى، تمام؟ لذلك الله سبحانه وتعالى يقول إن الأبرار لفي نعيم. قال العلماء أي في نعيم في دورهم الثلاث. إيه دورهم الثلاث دي؟ الدنيا والبرزخ ويوم القيامة. في الثلاث مواضع دول ليهم إيه؟ نعيم. في الدنيا منعمين. تقولين منعم ده فقير فقر شديد جدا ومش لاقي ياكل ومش عارفه ايه، سبحان الله. بس اقسم بالله الموحد بجد عمرك ما تلاقيه يحسسك بالفقر ابدا، تحس ان هو اغنى الناس. زي ما ربنا سبحانه وتعالى مدح الصحابه وقال سيماهم في وجوههم، تعرفهم بسيماهم، لا يسالوا بسيماهم، لا يسالون الناس الحافه، عمرهم ما بيسالوا حد، هم مستغنين بربنا عن غيره وهكذا. ويقول الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن. مؤمن بقى يعني ايه؟ موحد، صح كده؟ واحنا قلنا امبارح التوحيد ليه شقين، الاخلاص والايه؟ والمتابعه للنبي صلى الله عليه وسلم. وهو مؤمن هنعمله ايه بقى؟ فلنحيينه حياه طيبه، يبقى عايش. ما هو بص انا هقول لك على حاجه، الله سبحانه وتعالى يقول ايه؟ ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. يبقى باين قدامك ان هي سعيده وفرفوشه ومبسوطه وبتتنطط يمين شمال زي الفراشه، وبتروح فسح وبتروح هنا وبتروح المولات، وحياتها مقضيها بالطول وبالعرض زي ما بيقولوا، تمام، وميك اب ولبس وشعر وزي ما تقولي. تعالي بقى كده ادخلي عليها كده اخر الليل شوفيها عامله ازاي. اقسم بالله لابد ان تجدي في صدرها ضيق وحرج، ده لازم. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى لم يكتب لها الحياه الطيبه، هي حاسه ان في حاجه ناقصاها. لذلك ناس اخوات كتير جدا يقولوا لك انا تعبانه و طب انا هروح اقضي يومين في الساحل. تروح الساحل يومين ترجع اسوا من ما سافرت، لان هي غزت الجانب الايه؟ الجسدي اللي هو الطين، حته الطين اللي فينا غزتها، لكن حته الروح ما غزتهاش. اللي هي بتتغذى بقى بالقرب من الله وبركعتين في جوف الليل وبدمعتين في الخلاء في الخلوه ما غزتهاش بس. طيب وما رتب عليه على ضده من العقوبات العاجلة والآجلة، وده برضو إن شاء الله دلوقتي هنشوفه في التدبر اللي معانا. يبقى احنا كده خلصنا الايه؟ القاعدة الأولى. وبالجملة فكل خير عاجل وآجل فإنه من ثمرات التوحيد، وكل شر عاجل وآجل فإنه من ثمرات الشرك، والله أعلم سبحانه وتعالى. هنركن بقى المتن خالص وتفتحين المصحف، هتجيلي بقى سورة الأنعام. سورة الأنعام صفحة 128. صفحة 22 سورة الأنعام. طبعا دلوقتي بقى احنا هنعمل ايه؟ احنا خلاص خلصنا قاعدة ايه؟ تمام؟ نطبق بقى على سورة، تمام كده؟ سورة الأنعام اتسمت الأنعام ليه بقى اتسمت الأنعام؟ نعم؟ طب هجيب شقفتين انتم مين مجلس؟ الأنعام أي الدواب البهائم غير النعم يا خالد. تعالي نشوف لماذا سميت هذه السورة بهذا الاسم. محور السورة لما كانت الأنعام، وركزي معايا في الكلام حتى لو مش هتكتبي، لما كانت الأنعام عند العرب مصدر أكلهم وشربهم وسائر دروب رزقهم ومواصلتهم وثرواتهم، تبوأت عندهم مكانة كبيرة. الأنعام بالنسبة للعربي كانت كل حاجة، كانت مواصلاته وأكله وشربه ولبسه وفرشه اللي بيفرشه في الأرض وكل أهم من عياله، تمام؟ ولهذا تبوأت عندهم مكانة عظيمة لأنها عصب حياتهم، ولم يكونوا مستعدين أن يدخلوها ضمن مضمار العبودية. العبودية اللي هو إيه؟ التوحيد، صح كده؟ هما ما كانوش مستعدين بقى يدخلوا ثرواتهم والحاجة العظيمة اللي عندهم دي جوه التوحيد. لا عادي أوحد براحتي، يعني بص أعبد ربنا زي ما أنت عايز، لكن تيجي على الأنعام بتاعتي أكلي وشربي ومواصلاتي وهدومي وفرشي و و لا معلش استر، ما تجيش ناحيتها دي، ما تجيش مع ناحيتها كله. بمعنى مثلا أنا هو تمام، أنا عندي هوس الموضة والشياكة، تيجي تقول لها أنت موحدة؟ آه طبعا موحدة. طيب الله سبحانه وتعالى لا يرضي هذا اللباس، هذا لباسا لا يرضيه، تقول لك الله، طب ما أنا بعبد ربنا سبحانه وتعالى زي ما هو يريد. هي بتقولها في بالعامية كده، زي ما هو عايز، بصلي وبصوم وبطلع حج وبعتمر وبعمل كل حاجة زي الفنانات مثلا، تمام، بيعتمروا وبيحجوا وبيعملوا كل حاجه، وترجع تعمل ايه؟ تروح تنزل على التصوير وتلبس بقى ايه؟ ملابس ما انزل الله بها من سلطان. طب ده ليه؟ اللي هو ايه؟ اللي انت عاوزه اهو جالك، واللي انا بقى فيه ده انت بقى ايه يعني ما تتدخلش فيه. فاهمين يا اخوات؟ هو ده. فعشان كده الصوره اتسميت بالانعام، لان هم كانوا مش مستعدين انهم يدخلوا الانعام جوه نقطه التوحيد دي. لا التوحيد دي ما تقولناش بقى الانعام دي تروح لمين ولا تتفرق ازاي ولا نعمل فيها ايه، لا لا لا لا مالكش انت دعوه بالكلام ده خالص، احنا بقى نعملها زي ما احنا ايه، زي ما احنا عاوزين، اه نربي فيها ما نربيش فيها، نقسمها تقسيم غلط، ما تتدخلوش فيها. فلم يكن مستعدين ان يدخلوها في مضمار العبوديه، لانهم يرون ان حريه التصرف في الاموال لا تتعارض مع العباده. طيب يا الله سبحان الله، انت مالك ومال انت عايز نعبد؟ طب انا بعبد اهو، طب ايه المشكله بقى يعني؟ ولهذا جاءت تسميه هذه السوره بهذا الرمز الانعام لتكون توجيها عاما. شوفي بقى الجمله دي مهمه جدا، سوره الانعام دي توجيها عاما لايه؟ لكل من خالف عمل اعتقاده. هي دي انا اعتقادي حاجه وعملي حاجه تانية. انت مؤمنه ان ربنا سبحانه وتعالى ستير بيحب الستر؟ اه طبعا مؤمنه ان ربنا ستير يحب الستر. طب لماذا تتكشفي؟ تلاقي الاخت لابسه النقاب تمام وقاعده في المطعم رافعه النقاب، ده على اعتبار ان اللي في المطعم دول محارم حضرتك، هو يعني مش فاهم. طب قولي لي حاجه، تقولي لي يا اختي يعني هو يبص لي؟ حبيبه قلبي مش موضوع يبص لي، الامر تعبدي، ان شاء الله كنت اسوأ النساء واقبحهم. الله سبحانه وتعالى انت تقربتي الى الله بهذه العباده، يبقى تثبتي عليها، ما تقعديش بقى تقولي لي الكلام اللي ملوش 60 لازمه، لا ولا يعني حد هيبص لي، انا خلاص بقيت فوق الستين. انت نفسك ايه؟ انت احنا بنضحك على نفسنا يا اخوات، احنا بنضحك على نفسنا ولا لا؟ واحده مثلا زوجها توفاه الله، تيجي تقولي لها حبيبه قلبي انت المفروض ما تخرجيش، يا اختي هم هيبصوا لي، ده انا فوق الستين سنه. حبيبه قلبي الموضوع مش 60 ولا مش 60، تلك حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، فاولئك هم الظالمون. كيف تقبلين أن تكوني من الظالمين بدعوى أن أنت فوق 60 ولا فوق 70؟ هل الآية حددت أو استثنت اللي كده ولا كده ولا كده؟ لماذا لا تدخلين ذلك في مضمار العبودية؟ لذلك هذا الكلام خطير. لك هذه السورة تتكلم وتحذر كل من خالف عمله اعتقاده. أنا عقدت شيء بس عملي شيء. للأسف الشديد حياتنا كلها مليئة بهذا الكلام اللي هو أنا بؤمن بالله سبحانه وتعالى ربا ودينا ورسولا وما فيش مشكلة خالص، والنبي صلى الله عليه وسلم رسولا على عيني وعلى دماغ، بس تعالي بقى للتطبيق لا، في فجوة كبيرة جدا جدا جدا. خدي جدا دي بقى حط تحتها 20 خط. طيب تعالوا بقى نبدأ تدبر السورة. بسم الله، هناخد طريقة وهنطلعها من السورة بالآيات، فاهمين يا أخوات؟ يعني دلوقتي احنا حددنا القواعد وليها طرق، صح؟ هناخد بقى طريقة ونستخرجها من السورة. الطريقة الأولى الاستدلال بالربوبية على الألوهية، اللي هي ايه؟ مخاطبة العقول والفطر السليمة، صح كده؟ طيب، ختمت سورة المائدة بقول الله سبحانه وتعالى: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. ربنا سبحانه وتعالى أثبت لنفسه في هذه الآية حاجتين، إيه هما؟ الملك والقدرة. الملك والقدرة، جميل، تمام كده؟ يبقى في هذه الآية فيها إيه؟ ملك وقدرة. افتتحت سورة الأنعام بتفصيل هذه القدرة وبيان أفعال الملك. يبقى أنا طلعت من سورة المائدة بإيه؟ ملك وقدرة. طب تعالي بقى في أول الأنعام هنفصل القدرة دي. يقول الله سبحانه وتعالى في أول آية: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، وإيه كمان؟ وجعل الظلمات والنور. ثم الذين كفروا بربهم يعملوا إيه؟ يعدلون. يعني إيه يعدلون؟ زي ما خدنا امبارح، يشركون. يعني إيه يشركون؟ يعدلون يعني عدل، يعني يساوي ربنا بحد تاني. احنا قلنا الشرك اللي هو ايه؟ مساواة الله باحد غيره في اي حاجة، سواء من اوصاف الله سبحانه وتعالى او من افعاله، تمام كده؟ يبقى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يعني ايه يعدلون؟ يعني ايه؟ يعني يساووا احد بالله سبحانه وتعالى، تمام. هو الذي خلقكم من طين، يبقى ربنا سبحانه وتعالى الاول خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، وعمل ايه كمان؟ خلق الانسان من طين، ثم قضى أجلا اللي هو إيه؟ الموت، وأجل مسمى عنده اللي هو إيه؟ يوم القيامة. ركزي معايا. لا أنا بصوا، أنا عايزاكم حلقة التدبر دي تشربوا حلة نسكافيه قبل ما تيجوا عشان تركزوا معايا. صايمين اشربوا في السحور نسكافيه، مش بتفرق يعني، تمام؟ طيب، يبقى أجل الأول قضى أجلا اللي هو إيه؟ الموت. كل واحد فينا ليه وقت اللي هو الأجل بتاعه. طب وأجل مسمى عنده اللي هو إيه؟ عنده عند ربنا سبحانه وتعالى اللي هو يوم القيامة. ثم أنتم تمترون، يعني بتشكوا يعني. وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، إلى آخر الآيات. وهنا برضو ربنا سبحانه وتعالى يقول: ألم يروا، الآية 6، كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض، قدرة مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا. قدرة دي ولا مش قدرة بقى؟ قدرة. وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم. يبقى الإنشاء ده اللي ربنا سبحانه وتعالى يجيب أمة وراء أمة وينشئ أمة وراء أمة، ده إيه؟ من فعل مين؟ من فعل الملك المقتدر القدير سبحانه وتعالى، تمام كده؟ طيب تعالي الآية 14. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. الله سبحانه وتعالى يقول: قل أغير الله أتخذ وليا. مين هو؟ فاطر السماوات والأرض. يبقى أنا دلوقتي بستدل بإيه على إيه؟ بستدل بالربوبية على الألوهية. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك مين هو ربنا عشان انت تعملي ايه؟ تعبديه وتوحديه، فاهمين يا اخوات كده؟ فهو هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ قل اغير الله اتخذ وليا فاطر. طب ربنا سبحانه وتعالى ايه صفاته بقى؟ ايه فعله؟ فاطر السماوات والارض، يعني خلق السماوات والارض، وهو يطعم ولا يطعم، ياكلك لكن مش محتاجك تاكليه، يشربك لكن مش محتاجك تشربيه، يرزقك لكن مش محتاجك ترزقيه، تمام كده؟ يبقى الله سبحانه وتعالى يطعمك ويسقيك ويرزقك و و و ومش محتاج. هو الصمد الذي يلجأ إليه كل البشر ولا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى. وهو يرزق يرزق يرزق ولا يرزق سبحانه وتعالى. طيب شوفي بقى في أول الآية، قل أغير الله أتخذ وليا. اتخاذ الولي ده ألوهية ولا ربوبية؟ ألوهية. ها؟ عايزة كل يقول ألوهية صح؟ لأن أنا ما أتخذ فلان ولي ليا، يبقى أنا كده ده حاجة طالعة لربنا ولا حاجة نازلة من عنده؟ طالعة صح كده؟ يبقى أنا لما أتخذ ولي من دون الله ده إيه؟ ألوهية. يبقى هنا ربنا بيستدل بأن هو فاطر السماوات والأرض، وهو الذي يطعم ولا يطعم، بأن هو الرب. إذا هو المستحق إن أنا أتخذه إيه؟ وليا. فهمتوا أخد؟ طيب تاني، كون إن أنا أتخذ الله سبحانه وتعالى وليا، بلاش وليا، أتقرب إلى الله سبحانه وتعالى إن أنا أخاف منه، أخاف من الله سبحانه وتعالى. خوفي من الله ده توحيد ألوهية ولا ربوبية؟ بمعنى هو عطاء من الله ليا ولا حاجة أنا بتوجه بيها إلى الله؟ صح كده؟ ده الخوف. هكذا اتخاذ الولي. يعني إيه اتخاذ الولي؟ يعني أنا أخليه أو أعتبر الله سبحانه وتعالى أقرب إلي من حبل الإيه؟ الولي. صح كده؟ صح ولا لأ؟ ألجأ إليه، أستعين به، أتقرب إليه، أشور في كلامه، أفتح القرآن وأشوف ماذا يريد مني أن أعمل، أأتمر بأوامره، هو ده الولي. صح كده ولا لأ؟ تمام كده وصلت؟ يبقى اتخاذ الولي ده ألوهية، إن أنا بتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادة، بمعنى أصح توحيد. ها وصلت؟ توحيد، إن أنا أوحد من هو ولي. لذلك في آخر سورة العرب، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إن ولي الله، ماليش ولي غيره، أنت ولي في الدنيا والآخرة كما قال سيدنا يوسف. تمام كده أخذ؟ طيب يبقى هذه آية الله سبحانه وتعالى ذكر فيها الألوهية والربوبية. الآية اللي بعدها الآية 16، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. صرف الضر عنك ده إيه؟ ربوبية. صح؟ ربنا يصرف عنك الضر، يبقى ده ربوبية. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه. رحمة ربك ربنا بيك ده إيه؟ ربوبية برضو. أي حاجة ربنا بيفعلها أخوات ربوبية، أي حاجة أنت بتعمليها ألوهية. ها وصلت؟ وصلة ولا لأ؟ أي حاجة ربنا بيفعلها فيكي ربوبية. فكون إن هو يصرف عنك الضر، هو الرب سبحانه وتعالى يربيني بإن هو يصرف عني الضر. طيب وإيه كمان؟ إن هو فقد رحمه، يبقى برضو إيه؟ رب سبحانه وتعالى. وإيه كمان اللي بعدها؟ وإن يمسسك الله بضر. الآية دي عظيمة أوي يا أخوات. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك مش أنا ربك، مش أنا اللي بربيكي. لما مسك بضر بقى ما تقعديش تقولي أصل فلانة كدت لي، أصل فلانة عملت لي سحر، أصل فلانة مش عارفة إيه. ماشي، ما ممكن تعمل سحر وتحسدك وتكدلك وتعملي كل الحاجات اللي في بالك وفي دماغك، ما فيش مشكلة. بس مين أصلا اللي سلطها تعمل كده عليكي؟ هو الله. يبقى مس الضر دوت من عند مين؟ من عند الله سبحانه وتعالى. وإيه يريدك بخير؟ ها يريدك بخير ده إيه؟ ربوبية ولا ألوهية؟ ربوبية برضه. فهو على كل شيء قدير، وهو القادر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. الآية بقى اللي بعدها الآية 19، ربنا سبحانه وتعالى بيقرر فيها الألوهية. آخر الآية، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيستدل بإيه على إيه؟ بالظبط كده، بالربوبية على الألوهية. يعني إيه؟ يعني بيقول لك أنا الرب اللي بعمل كذا وكذا وكذا، إذا المفروض إن أنت تعملي إيه؟ توحديني. أحسنتم، الحمد لله. تمام كده؟ طيب يبقى كشف الضر وجلب النفع من عند الله سبحانه وتعالى. لذلك أنت وأنت بتعملي حتى الأكلة، المفروض وأنت بتعملي حتى الطبخة بتاعتك وأنت بتعمليها، تقولي اللهم ادفع الضر واجلب النفع، لأن اللي فيها ده لن ينفعك بشيء إلا هو سبحانه وتعالى، ولن يضرك فيها بشيء إلا هو سبحانه وتعالى. فاسأليه أن يصرف عنك فيها منها الضر ويجلب لك النفع. وأنت بتعملي الأشعة، تبقى قاعدة قلبي مملوء من الخوف، قلبي داخله مش عارفه تموت، داخل جوه كده مش عارفه ايه. ادعي الله ان يكشف عنك الضر. اوعى تنسي، اوعى تنسي ان هو اللي قادر. يا رب الدكتور يا رب الدكتور يبلغني صح، يا رب ما اموتش في ايده، يا رب ما اعملش كذا. ادعي الله، ادعي الله قبل ما تسالي عن الدكتور وان هو يحصل له كذا وكذا. ادعي الله ان يدفع الضر ويجلب النافع سبحانه وتعالى. طيب الآية 18، كل ده احنا لسه بنطلع الطريقة الأولى، انتوا معايا؟ الآية 18 ايوه، وهو ما احنا قلناها، وهو القاهر فوق عبادي، تمام. طيب طيب هنا بقى في سؤال يا خالد، لماذا يضر الله سبحانه وتعالى؟ يعني الله سبحانه وتعالى بأسمائه الضار النافع صح؟ إذا لماذا يحدث الضر؟ مش احنا بنقول دايما والخير والخير ملك يديك بين يديك صح كده، والشر ليس إليك. طب إذا الله سبحانه وتعالى لماذا يضرنا؟ مش هنتكلم كلام من عندنا، احنا عايزين من القرآن. الله سبحانه وتعالى يقول اسم ويضر سبحانه وتعالى دفاع، واسم من أسمائه سبحانه وتعالى خلاص، ولكن لابد أن يكون مقترنا. ما ينفعش أقول إيه ربنا سبحانه وتعالى من أسمائه الضار، لا، تقولي من أسمائه الضار النافع، الخافض الرافع، مين أخذت وهكذا خلاص، القابض والباسط. ما ينفعش تقولي واحدة وتسيب التانية، في أسماء لابد أن تقوليها مع بعضها، أي أن الله ضرك لينفعك. خلي بالك يعني ايه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى مش ممكن يكتب عليا الضر الا لشيء معين، الشيء ده هيعمل لي ايه بقى؟ هينفعني، لو مش في دنيتي هيبقى في اخرتي. تمام كده؟ طيب تعالوا بقى كده من كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى في نفس سوره الانعام، هتاتي الاجابه في الايه 42، ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون. الاجابه فين؟ لعلهم يتضرعون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيمسنا بالضر عشان نعمل ايه؟ نتضرع. ربنا سبحانه وتعالى بعت لنا الكورونا عشان نعمل ايه؟ نتضرع. نقول يا رب ما لناش غيرك، يا رب اكشف، يا رب رب اكشف عنا العذاب، اكشف عنا هذا الوباء والبلاء، اكشف عنا الذنوب اللي هي اكبر وباء واكبر بلاء، اكشف عنا يا رب، يا رب اعصمنا يا رب، يا رب يعني ليس لنا احدا سواك، والله ان ضللنا لن يهدينا احد. نتضرع لعلهم ايه؟ يتضرعون. طب الناس ما تضرعتش بقى، ايه اللي يحصل؟ الايه اللي بعدها، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، يعني المفروض إن لما يجيلهم بأسنا إيه؟ يتضرعوا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. يا جماعة الكورونا دي والله العظيم من فعل الله سبحانه وتعالى، فعل ذلك علشان يبتلينا، عشان إحنا أصلا نستاهل أكتر من كده، ويعفو عن كثير، ويعفو عن كثير. ها تقول لك إيه؟ لا بس هم المفروض كانوا فعلا يعملوا كده عشان الحرم كذا. يا ستي اقسم بالله انا ما بتكلم على كده، انا بتكلم على ان ده من فعل الله عشان نفوق، مش هم بس، واحنا قبلهم، احنا قبلهم كلنا لازم نفوق، نفوق من المعاصي، ونفوق من العري، ونفوق من الاباحيات، ونفوق من لبس البنات المبتذل، ونفوق من عدم الصلاه في المسجد اللي جنب بيتنا، ونفوق من الجمع المهجوره من الرجال، والنساء تفوق من الغوص في الدنيا فقط، ليس لها شيء إلا الدنيا والمواقع على الفيس، ونطلع من هنا ندخل على هنا، ونطلع من جروب موضة ندخل على جروب ازاي ننظف البوتاجاز ونطلع ازازه. ايه على ما تتنقلي ما بين الجروبات دي تكوني قريتي لي جزئين قرآن. فربنا سبحانه وتعالى بعت لنا هذا العذاب وهذا الوباء علشان نتضرع. طب احنا تضرعنا؟ لا، قصد قلوبنا. لا اصل الموضوع ده يا بنتي، هو انت في الدرويشي؟ اقسم بالله كان لسه حد بيقول لي كده، هو انت في الدرويشي يا بنتي؟ ايه علاقه ده باللي انت بتقوليه ان احنا نتوب ونعمل ونسوي؟ يا بنتي ده في العالم كله، هو عندنا بس، ده في العالم، في اوروبا وفي امريكا وفي كل حاجه. يعني احنا يعني طب هم يعني اللي هناك بيتضرعوا؟ ما هو المفروض احنا غيرهم، ما هو المفروض احنا مش كده، المفروض احنا فاهمين المنهج وان هو ختم كل رمضان 30 يوم ختم صدق الله العظيم وخلاص. اين المنهج اللي فاتح دوركم طول النهار والليل وعمال ياخد رشاوي؟ ده ايه ده؟ ايه ده؟ وغيره وغيره، نسأل الله العفو والعافية. طيب، فلما نسوا ما ذكروا به اللي هو القرآن بقى والمنهج وأوامر الله سبحانه وتعالى، طب هم نسيوا وحطوش في دماغهم أي أوامر، إيه اللي حصل بقى؟ جالهم العذاب بقى. إيه ده؟ العذاب بقى هتنزل صاعقة تشيلهم من الأرض، أو تخزف بهم من الأرض، أو يأتيهم ريح صاعقة. يعني مثلا إيه ريحة مصرصرة عليهم؟ لا والله حاجة ما تتخيليهاش أبدا. إيه؟ هنفتح عليهم الدنيا، هنفتح عليهم الدنيا، كل حاجة مباحة وكل حاجة موجودة، كل حاجة قريبة، الأسواق موجودة على الفيس، مش عايز أقول الكرنب متقطع والكوسة مش عارفة متقورة والبتنجان مش عارفة. كل حاجة موجودة، عايز نساء في نساء، عايز إباحيات في إباحيات، عايز أكل في أكل، عايز شرب في شرب، كل حاجة متاحة، في أغاني، في مجون، في وفي في فجر، في كل حاجة اللي أنت عايزه هتلاقيه، عايز دين هتلاقي دين، كل حاجة موجودة، كل حاجة موجودة دلوقتي. يبقى العذاب اللي ربنا سبحانه نزله عليهم ايه؟ فتحنا عليهم أبواب كل شيء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم ها الدنيا أن تنافسوها. هي دي، هي دي طبعا. وأي تنافس، وأي تنافس. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا. بقى خلاص بقى احنا فرحانين، يا سلام، دخلنا بقى الحمد لله في العلمانية وعملنا حفلات وعملنا كذا وبقينا بنجيب أكبر المطربين وبنعمل كذا وبنعمل كذا. إيه اللي حصل بقى؟ أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون في العذاب. والله العظيم يا أخوات، آيات تخلع القلب خلعا. الدر ربنا سبحانه وتعالى ايه يمسسك الله بالدر ده؟ دور بس ليه مسك؟ عشان تتضرع، عشان تنكسر، عشان تقفي مع نفسك وتشوفي انت ايه اللي صح وايه اللي غلط، تروحي وتشوفي توحيدك ايه، المشكله اللي فيه ايه، الشوائب اللي فيه ايه، الخلل اللي جواه، وهكذا. طيب، مبلسون اي متلبس عليهم، يعني منغمسون في هذا العذاب. الآية 59: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. كل ده توحيد. إيه يا أخوات؟ ها بص في الآيات قبل ما تتكلم، الربوبية طبعا، صح كده؟ أفعال الله: عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. كل ده، كل العلم. وما تسقط من ورقة، شوف الورق، الورق. تبقى أنت قاعدة نايمة في أوضتك وورق الشجر عندك في البلكونه يسقط، انت لا تعلمي عنها شيئا ولكن الله احصاها. سبحانه، احصاه الله ونسوه. الايه دي مرعبه، اقسم بالله مرعبه. احصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. وهو الذي يتوفاكم بالليل، بتنامي روحك بتطلع الى الله سبحانه وتعالى، ويعلم ما جرحتم بالنهار، يعني اللي اشتغلتوا فيه كسبتم بالنهار يعني، ثم يبعثكم فيه. البعث والإحياء والإماتة، كل ده هنا أفعال إيه؟ أفعال الله سبحانه وتعالى لينا، ليقضى أجل مسمى، أي لتبلغوا الأجل الذي كتبه الله لكم لغاية ما إيه؟ ها ما يتوفاكم ملك الموت. لغاية بقى ما تيجي بقى إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى يبعث لك الإشارات والإشارات والإنذار تلو الإنذار والرسول تلو الرسول حتى يأتي ملك الموت ويجلس على رأسك فتقول: يا رب ما جاءني من بشير ولا رسول، فيقول: أنا الرسول الذي ليس بعده رسول، وأنا النذير الذي ليس بعده نذير، وهو ملك الموت ليقضى أجل مسمى. طيب يبقى دي كلها ايه؟ ربوبية. طيب بعد كده انزلي بقى تحت شوية. تمام. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. إنجاء الله لك إن هو ينجيك من ظلمات البر والبحر. الواحد يبقى ماسكين ماشي في صحراء ولا ماشي عايز البلاد تقول لي ده انا كنت هعبد احنا كنا خلاص بنموت وربنا نجانا. من الذي ينجيك؟ الله سبحانه وتعالى. هذا من افعال الايه؟ الربوبيه. خلاص كده. طيب المفروض بقى المفروض ان انت يبقى ردك ليه ايه؟ التوحيد صح ولا لا؟ اللي هي الالوهيه، ان انت توحدي الله سبحانه وتعالى وتشكريه وتتقربي اليه سبحانه وتعالى بالطاعات. تمام كده. تعالي للايه 95 لغاية 99. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم أي ربكم ولا الله؟ الله ذلكم الله. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ربنا سبحانه وتعالى هو الذي شق النوى عن النخلة والحب عن السنبلة. والحب هو ما لم يكن له نوى كالشعير والقمح ملوش نواة. والنواة الثمرات اللي ليها ايه؟ اللي ليها نواة زي التمر كده. يبقى ايه الفرق بين الحب والنواة؟ الحب دي اللي ملهاش نواة ملهاش نقاية يعني زي ايه؟ زي القمح والشعير والرز ده الحب. خلاص. طب والنواة التي لها ايه؟ نواة. ذلكم الله فأنا تؤفكم. يعني بمعنى صح. طب هو اللي عمل كذا وكذا وكذا هو اللي فق الحبه. انت يا دوب بنحط الحبه في الارض في ارض سوداء وتصب عليها حاجه شفافه ملهاش لون وتسيبيها للهواء والشمس تبص اللي بعدها بشهر ولا باقل تلاقي الدنيا بقت ايه ما شاء الله الارض بقت خضراء وجميله. من الذي فعل ذلك يعني؟ اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ سبحان الله. انت اللي زرعتيه؟ اه انا اللي زرعت وده الفلاح ده كان شاطر جدا والارض عافيه و و و لذلك الله سبحانه وتعالى يبتليكي ويجيب في مره مثلا المحصول المفروض يطلع 100% يطلع 3/4 بايظ. ليه؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى يعلمك مش بيكي ولا بالبذره ولا بجموديتها ولا بفظاعتها ولا بالفلاح ولا بالارض ولا بالجو لكن بالله بالله سبحانه وتعالى. طيب الآية اللي بعدها فالق الإصباح أي أنه يفصل الصبح عن الليل وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. حسبانا يعني يجريان في منازل مخصوصة لهما حتى يعلم بهم الحساب والسنوات والسنوات والشهور. صح ولا لا؟ يعني تخيلي كده مثلا من غير القمر هنحج ازاي؟ هنصوم رمضان ازاي؟ هنعرف رجب من شعبان من رمضان ازاي؟ يبقى دي نعمة ولا مش نعمة؟ نعمة سبحان الله. طب والنجوم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها. يبقى النجوم دورها ان هي تهدي الناس في الصحراء في الصحراء. وانشأكم من نفس واحدة فمستقر اي في الارحام ومستودع اي في الاصلاب. مستقر اللي هو رحم المرأة والمستودع يعني ايه مستودع؟ الحاجة اللي شايلة فيها المخزون. المخزون ده بيبقى فين؟ عند المرأة ولا عند الرجل؟ في صلب الرجل. فهمين يا أخوات؟ ومستودع. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو وهو وهو تعالي بقى للتقرير الألوهية الآية 101 وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم. إزاي بقى؟ بعد كل ده ده هو فالق الإصباح وفالق الحب والنوى وجعل لكم النجوم وجعلكم من نفس واحدة وكمان عمل لكم خزين للأبناء عندكم وكل ده وأنشأ جنات معروشات وغير معروشات. وبعد كل ده جعلوا له شركاء الجن وهو اللي خلقهم. سبحانك يا ربي. بعد كل ده تتوجه لغيره. يبقى دي اهي الطريقه باينه قدامي جدا. ربنا سبحانه وتعالى بيديك الايات الربوبيه عشان يقول لك ايه؟ اه من هو الله؟ مين هو اللي انت المفروض تتوجهين ومن هو اللي المفروض تعبديه وهكذا. طبعا كتير غيرها بديع السماوات والارض والسوره مليانه انا بس بشير على بعض المواضع. الطريقه الثانيه ان سائر الخلق ليس عندهم اي قدره على فعل اي شيء من دون الله. الايه 40 في نفس الصورة. احنا مش هناخد غير الانعام بس يا خالد. قل ارايتكم ان اتاكم عذاب الله او اتتكم الساعه اغير الله تدعون ان كنتم صادقين. الطريقه الثانيه عندكم في المتن يا اخوات، افتحوا المتن وطلعوه. مش احنا بنطبق يا اخوات ولا انتوا مش واخدين بالكم احنا بنعمل ايه؟ تمام. ان سائر الخلق ليس عندهم اي قدره على فعل اي شيء من دون الله. لا تيجي حاجه عبيد. تمام يلا. فالآية 40 بقى بتقول إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. لما الواحد بيجي يموت تمام؟ بيقع عمرك وأشوفت حد مثلا بيموت وبيتوجه إلى غير الله؟ مش ممكن. حتى الكافر، يعني حتى الكافر، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. المضطر ما قالكيش المؤمن، أي مضطر. ممكن الواحد يبقى كافر وبيغرق في البحر بس يقول إيه؟ يا رب ربنا ينجيه. بلحظة لجوء لله دي، بلحظة توحيده دي، فاهمين يا أخوات؟ فهنا بيقولك بقى إيه؟ لو العذاب بقى جالكوا فجأة خلاص، والساعة جت فجأة خلاص، ملك الموت جت، أغير الله تدعون، تدعون إن كنتم صادقين. نفس الكلام اللي في سورة الواقعة اللي هو إيه؟ في آخر سورة الواقعة يا أخوات، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، صح كده؟ اللي هي إيه؟ ترجعونها إن كنتم إيه؟ صادقين. لو أنت بجد صادقة وتقدري، أو لو الشيخ الطريقة بتاعك ده يقدر، او لو اللي انت بتدعوه ده من دون الله يقدر، هاتيه ساعه قبض روح امك وخليه يحوش عنها ملك الموت. خليه عند قبض اي حد عزيز عليكي قوي يشيل عنه ملك الموت ويزيحه عنه. طب فيه ينفع؟ فيه موجود ده؟ مش موجود. يبقى غير الله تدعون ان كنتم صادقين، بل اياه تدعون فيكشف ما تدعون اليه ان شاء وتنسون ما تشركون. ساعتها بقى هتنسوا اللي انتوا شركائكم اللي انتوا اشركتوهم دول، هتقولوا لا احنا زي بالظبط كده لما سئل احد الصحابه او احد يعني كان في المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، انت بتعبد كم اله؟ قال له احنا بنعبد سبعه، سته في الارض وواحد في السماء. طب لما بتكون في البحر والدنيا قامت عليك عاصفه وهتغرق بتدعو مين؟ قال لك اللي في السماء. طب ايه؟ طب ايه يعني؟ طب هو انت غبي ولا ايه؟ يعني ظروفك ايه؟ مش فاهم. للاسف الشديد اخوات احنا بنضحك دلوقتي، لكن تعالي بقى في ممارساتنا في الحياه عندنا 100 شريك، عندنا شركاء كتير عياذا بالله. ممكن واحده يبقى جوزها بالنسبه لها مقدم عن ربنا، تتخانق معاها الخناقه تقعد حزينه وهتموت اسبوع. ليه؟ لان اللي ما بينها وما بينه خرب، وهي كل يوم ما بينها وما بين الله خراب، ولا في دماغها ولا زعلانه ولا في شعره بتتحرك في راسها. يعني عادي، هي ساعتها بقى جعلت زوجها ده شريك مع الله ولا لا؟ ده مقدم كمان، ده مقدم عياذا بالله. يا ليت ما بيني وما بينك عامر وما بيني وبين العبيد خرابه. مش مهم يبقى خراب ما بيني وبين الناس، المهم ان انا يبقى ما بيني وبينك عمران. عشان كده الاستاذه نهيد كان ليها جمله جميله جدا تقول لك اصلحي ما بينك وما بين الله يصلح الله لك ما بينك وما بين ابنائك وزوجك وعشيرتك واهلك، بس انت صدقي. طيب دي ايه اول حاجه؟ اللي هي ما حدش يقدر اي حاجه، لما بتمرضي، لما بتتعبي، لما بتنكسري، من بتدعو؟ الايه 50 قول الله سبحانه وتعالى قل لا أقول لكم، الآية دي مهمة جدا، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. الآية دي مهمة جدا في إيه؟ في إنها بتنفي عن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه إنه يملك نفع أو ضر. اللي بتقول لك إيه يا رسول الله؟ بتروح تشوفي النساء عند الروضة، يا رسول الله نفسي يا رسول الله في كذا وكذا. انت ليه بتدعو رسول الله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم مات، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. طب إيه؟ طب أنت ليه بتقول يا رسول الله؟ قول يا رب. إيه ده؟ طب ده ببقى واقفة يحتي على قبره كده كأني شايفاه. تلاقي نساء بيقولولي كده. فلنا حبيبة قلبي النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وصف وصف له أنه عبد الله. هو عبد الله، فأنت تدعو الله الذي هو ربه وربك. ما تدعيش النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في حياته صلى الله عليه وسلم وبيقول ربنا بيلقنه بيقول له قل لا أقول. على فكرة من جمال سورة الأنعام إنها أكتر سورة في القرآن جت فيها قل. قل ليه بقى؟ لأن العقيدة بالتلقين وليس بالتقليد. سورة الأنعام كلها توحيد، العقيدة بالتلقين، تقولي قل كذا ابنك هتربيه على عقيدة صحيحة، تقولي له قول كذا، قل هو الله أحد ليس كمثله شيء، هيجي يعاي عندك ويعفرك، قولي له برضو نفس الكلام بالتلقين. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا بيقول له قل لا أقول لكم عندي خزائن، أنا ولا أملك مال ولا أملك حاجة بخزائن ربنا، ولا أملك المطر إنه ينزل، ولا أملك الشمس إنها تغرب، ولا أملك الشمس إنها تشرق، ولا أعلم الغيب، ولا أقول لمين هيموت بكرة، ولا مين هيحيا، ولا أعرف حاجة. تقول لك إيه ده فلان الفلاني ده بيعرف الغيب يا أختي، ورحت عنده وقال لي إن مكان العقد المفقود في الحتة الفلانية. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عرفش الغيب، يبقى هو ده هيعرف الغيب إزاي؟ بالجن بقى دي حاجة تانية، يبقى هو تنزل عن توحيد دي قصة تانية، يبقى أدعى أن أنا بعد عنه ما رحلوش. أول ما دخلت عليه قال لي إزيك يا بنت ستوتة، طالما عرف اسم أمك يبقى فعلا ساحر، يبقى تنازل عن توحيد، يبقى أوعي توحيد 40 يوم. طيب خلاص، ولا أقول لكم إني ملك. أمال إيه؟ أمال إيه أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إيه وظيفتك؟ إن أتبع إلا ما يوحى إلي. الاتباع ده بقى إيه؟ اتباع ما أمر الله سبحانه وتعالى به. ألوهية ولا لأ؟ ألوهية. خلاص يا أخوان، يبقى حتى النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الصورة ربنا بينفع عنه إن هو ينفع أو يضر أو يملك خزائن أو يقول لك كذا أو يقول لك كذا. تمام كده؟ الآية 63 انتوا جبتوه مني ولا تمام؟ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونها تضرعا وخفية، اللي احنا خدناها لسه دلوقتي. خلاص كده؟ تمام. وبعد كده بقى بيقول لك ايه؟ قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون. الشرك بقى هنا جه في ايه؟ قال لك الاخلال بالعهد. فين العهد بقى؟ مش هم قالوا الاول لئن انجانا من هذه لنكوننا من الشاكرين هنشكرك يا رب. فلما انجاهم خلاص بقى شكروا غيره. يبقى مثلا الطالب في ثانويه عامه، تمام، يفضل طول النهار والليل يصلي وقت الامتحانات بس طبعا، تمام، وصلاه الفجر اوقات الثانويه العامه المساجد مليانه والعيال بيروحوا يصلوا ما شاء الله، اللهم بارك، تقوى وايمان، تمام. اول ما يا رب ينجح، اول ما ينجح ده مدرس الكيمياء ده كان ما فيش زيه. بص يا ابني، انا لو ان انا خدت عند مدرس الكيمياء ده كنت كان زماني فشلت. انا لو ان امي كانت بتقعد فيها طول الليل كان زماني جبت 50%. اثنى وشكر غير الله، على الرغم ان الله هو الاول، وما توفيقي الا بالله، ربنا استجاب لدعوتك بس الشيطان لعب معاك لعبه العصفوره. بص على مدرس الكيمياء، بص على منطق، وسيب مين؟ الله. وسيب المنع ثم انتم تشركون. طيب تعالي الآية 71. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا كالذي بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحابه يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. طيب سيبي الآية دي، هنجيلها تاني. تعالي بقى للطريقة الثالثة. مدح نفسه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى في نفس الصورة. الآية 12 طبعا علشان لو المغرب أذن علينا، واجبك النهاردة تقرأي سورة الأنعام بتدبر وكأنك لم تقرأيها من قبل. عايزاك كده تقريها بقلبي. الآية 12 يقول الله سبحانه وتعالى، والامتحان ماليش دعوة، أنا في الدورة حاجة وفي الامتحانات حاجة. على فكرة أخواتي، امتحان حلقة عائشة بكرة إن شاء الله يبقى تحريري بسيط بسيط والله، ثلاث أسئلة بس بسيط إن شاء الله. أنا اللي هجيب لكم الورق يا حبايبي، أنتوا حبايبي، أنا خليكم تجيبوا ورق برضه، ما تخوفوش الناس مني بقى، خلي الحاجات تبقى منها ومن بعضيها. التحريف انت ما بتقولوش كده. طب خليه بس قلينا حلقات اللي منها يا جماعه، خلاص قبل الدوره اقل بساعه، يعني ان شاء الله دي بساعة تانية ان شاء الله تحلوه اقل من ربع ساعه اخويا. لا لا، ما انا عايم، لا عشان اريحكم بقى، تنزلوا مره واحده، حتى لو بدأتوا فيه بعد العصر هتخلصيه ان شاء الله قبل الدوره، مفيش مشكله. يلا يا جماعه عشان الوقت. لا وخديجه نفس الكلام برضه يوم الخميس ان شاء الله تحريري. اه يا اختي ان شاء الله قبل الدوره نكمل يا جماعه. طب لينا الجروبات نتخانق عليها مع بعض. يلا يا جماعه، الايه 12، قل لمن ما في السماوات والارض قل لله. ها احنا بنقول بقى ربنا بيمتدح نفسه، كتب على نفسه الرحمه، يبقى ده مدح لنفسه ولا لا سبحانه وتعالى. يعني ايه كتب على نفسه؟ يعني فرض على نفسه. نعم نعم، شوفي من فضله سبحانه وتعالى، احنا قلنا كتب يعني فرض على نفسه تفضلا تفضلا من كرمه الواسع بينا، انه كتب على نفسه الرحمه. لا يجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون. يعني ايه يوحدوا؟ يبقى اللي مش موحدين دول ايه؟ خسروا انفسهم. تمام كده. طيب الايه 18، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قال لك القاهر فلا يتصرف منهم متصرف ولا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بمشيئته، وليس للملوك وغيرهم الخروج عن ملكه وسلطانه، بل هم مدبرون مقهورون. مدبرون مش مدبرون. يعني الملك إيه؟ مدبر من قبل الله سبحانه وتعالى. من مين بقى اللي بيدبر؟ الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هو القاهر وغيره مقهورا، إذن هو المستحق للإيه؟ للعبادة، صح ولا لا؟ فمن قهره أنه يقهر المرض ويقهر الحزن ويقهر الألم ويقهر الذل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقهر أمراضنا وأحزاننا بحوله وقوته سبحانه وتعالى. وهو الحكيم الخبير، الحكيم فيما أمر به ونهى عنه، والخبير بالسرائر والضمائر سبحانه وتعالى. كل دي طبعا من أدلة التوحيد، إن هو إذا كان هو خبير باللي في صدرك باللي في نفسك، يبقى أنا توجه لمين علشان ينقي صدري وينقي سريرتي ويكشف كربتي؟ اللي خبير بيا بقى، اللي خبير بيا. لذلك لما تقعدي تقولي لي إيه وتكتبي لي على الفيس بقى إيه يا أخوات، أنا طالعة لعمرة واللي عايز دعوة دعيلة، واكتبوا لي بقى. تلاقي الأخوات عمالين يكتبوا لي يا في ايه؟ لن يدعو لك الدعاء مشروع، ان اطلبه من العبد الصالح مشروع، لكن مش لما يبقى العبد الصالح ده قريب منك وانت عارفاه وهو يعرفك. يعني واحده انت بتقولي لها يعني اسالك الدعاء، تشدي على يديها اسالك الدعاء انا احكار في كذا، اه طبعا مشروع، لكن ان انت كده تعمليها على الملأ، يعني كده يعني ايه اللي عايز حاجه يعملها اللي عنده دعوه ده ايه؟ لا فيش الكلام ده اخويا، فيش الكلام ده. تمام. طيب الايه 101 اللي هي بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبا. البديع هو الخالق والمتقن لصنع الشيء على غير مثال سابق. ده البديع اللي هي حاجة ما كانتش فيش زيها قبل كده، حاجة كده مختلفة. يبقى بديع السماوات والأرض أي خالقهما ومتقن صنعتهما على غير مثال سابق، بأحسن خلق ونظام وبهاء لا تقترح عقول أولي الألباب مثله، وليس له في خلقهما مشارك. كيف يكون له ولد وهو السيد الصمد الذي لا صاحبة له ولا ولد، أي لا زوجة له، وهو الغني عن مخلوقاته سبحانه وتعالى. وغني عن مخلوقاته التي كلها فقيرة إليه مضطرة إليه في جميع الحوائج. فلا بد أن يكون وإذا كان له ولد فلا بد أن يكون هذا الولد من جنس والده. يعني قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. يعني إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى لي ولد كنت أنا أول واحد هعبده، بس لن يكون، لن يكون ولم يكون له ولد سبحانه وتعالى. خلاص كده؟ طيب هاتي بعد كده الآية 165 ليه آخر آية: إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. سريع العقاب لمن خالف التوحيد، لمن عصاه وكذب آياته، وغفور رحيم لمن آمن به وعمل صالحا وتاب من الموبقات. الطريقة الرابعة ودي مهمة أوي، أنه هو الحاكم وحده شرعا وحكما، اللي هي بدأنا بها النهاردة. هاتي الآية 57 عندك في المتن: إنه هو الحاكم وحده شرعا وحكما. الآية 57: قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قال لك إن الحكم إلا لله، بمعنى فكما أنه هو الذي حكم بالحكم الشرعي فأمر ونهى، فإنه سيحكم بالحكم الجزائي فيثيب ويعاقب. يعني بما إن هو اللي أمر ونهى، هل من العدل اللي مش هو اللي يعاقب ومش هو اللي يجازي؟ لا طبعا. تمام، يبقى المفروض إن هو سبحانه وتعالى كما أمر ونهى فإنه هو الذي له الحكم الجزائي اللي هو إيه؟ المثوبة والعقاب بحسب ما تقتضيه حكمته. فالاعتراض على حكمه مطلقا مدفوع، يعني ما ينفعش، ده من الشرك. لما تقولي هو ليه ربنا كتب الحجاب على الستات وما كتبوش على الرجالة، تلاقي ستات كبار أقسم بالله بيسألوا الأسئلة دي إزاي. يعني مش إن الحكم إلا لله يا حبيبي تقالي، هو ليه ربنا كتب على النساء الحيض وإن هي يبقى تبقى ناقصة في الدين والرجالة لأ؟ طب هي ليه الست بتورث نص الراجل؟ يعني هي ناقصة عنه في، طب ليه الراجل يعني يتجوز أربعة والست ما تتجوزش أربعة؟ شمعنا يعني؟ شمعنا هو يعني يتجوز ويعيش حياته ولما الست حتى بس تكلم راجل بشوية لطافة لطافة يقول لها أنت ليه بتعملي كده؟ ده مش ظلم؟ إن الحكم إلا لله، فيهاش كلام. طالما ربنا حكم يبقى هو المشرع، يبقى انا اقول ايه؟ سمعنا واطعنا يا خليط. ولقد اوضح السبيل وقص على عباده الحق قصا فقطع به معاذيرهم وانقطعت له حجتهم به حجتهم ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وهو خير الفاصلين الذي يفصل بين عباده يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون. الايه 62 الآية 62 ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قال لك بقى إيه؟ بعد الموت تأتي الحياة البرزخية وما فيها من الخير والشر، فهم ردوا إلى الله مولاهم الحق أي الذي تولاهم بحكمه القدري فنفذ فيهم ما شاء من أنواع التدبير. ردوا إلى الله مولاهم الحق ليه؟ طيب مش معنى الوقت ده ما كانش ينفع استنى شوية نص ساعة بس أو ما صلي ركعتين؟ طب نص ساعة بس، طب أقفل حتى الشات اللي أنا فتحها في الفوق، أقفل الشات ده، طب أقفل الموقع الإباحي، لا خلاص خلاص. ألا له الحكم، حكم عليك ان دلوقتي حالا روحك ترجع له، خلاص انتهى. طب اسدد الديون اللي عليا، طب اتصدق صدقه طيب، طب ارجع المظالم، طب اقول للناس ان انا بريء من المظالم دي، طب اقول لمراتي ان انا خنتها وبقول لها سامحيني، طب اقول لزوجي ان انا كنت بكلم واحد واقول له سامحني، طب اعمل خلاص. الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين سبحانه وتعالى. لذلك ياتي بعدها مباشره: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر. يبقى انا دلوقتي بالطريقه دي بتقول لي ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى هو الذي له الحكم والحكم، اذا هو الذي اتوجه اليه بالعباده. فاهمين يا اخواتي؟ اذا كان هو اللي بيحكم فيا وبيحكم في حياتي، تمام، والاحكام اللي ساريه عليا بالاوامر والنواهي، يبقى انا هتوجه لغيره ازاي؟ الايه 114 114 أفغير الله أبتغي حكما أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا يبقى معنى كده الأحكام كلها موجودة فيه الكتاب أنت بتسأليش بقى أنت عايزة حكم ليه غير ربنا وهو نزل كل الأحكام عندك في الكتاب قال لك في تفسير هذه الآية قل لهم يا محمد أفغير الله أبتغي حكما أحاكم إليه وأتقيده بأوامره ونواهيه فإن غير الله محكوم عليه لا حاكم وكل تدبير وحكم للمخلوق فإنه مشتمل على النقص والعيب والجور ولكن الذي يجب أن يتخذ حاكما هو الله الذي له الخلق والأمر الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا أي موضحا فيه الحلال ها والحرام والأحكام الشرعية وأصول الدين وفروعه الذي لا بيان فوقه بيان وربنا سبحانه وتعالى هو الحكم تمام كده؟ طيب تعالي بقى شوفي آية تانية في موضوع الحكم ده مهمة جدا شوفي بقى مثال طب انت بتقولي يعني مثال طب ايه يعني موضوع الحكم ده طب يعني مش فاهمها برضو تعالي الآية 136 وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا يعني ايه يعني خلي بالك وجعلوا لله مما ذرأ ذرأ يعني خلق سبحانه وتعالى خلق ده افعال فعل ايه ربوبيه صح كده خلق ربنا سبحانه وتعالى خلق الايه الحرث اللي هو الزرع والانعام اللي هي الحيوانات والمواشي نصيبا يعني ايه فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا جابوا بقى الانعام وقالوا ايه احنا هنقسمهم عندك مثلا ثلاث مثلا بقرات الثلاث بقرات دول لمين لربنا لله اللي يطلع منهم يبقى لله مش مشكله والباقي لمين لشركائهم يعني الالهه الباقيين خلاص كده فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله يعني لشركائنا ده ما حدش يجور عليه الانعام دي مثلا او النصيب ده في الحرث هنطلعه للالهه دي اوعى تيجي عليه لو حد قال لك ايه طب ناخد منه حاجه نوديه للناحيه الثانيه لله هيقولوا لا لا ما ينفعش طيب وما فما كان لله في الشركائين فلا يصل الى الله وما كان لله يصل الى الشركائين بقى عادي بقى لا نصيب ربنا بقى من الانعام والحرث ده مفيش مشكله لما ناخد منه حته نوديه للشركاء يعني عادي بحبحيها نفس الوضع اللي احنا بنعمله دلوقتي يا اخويا اللي هو ايه في الاضحيه وفي حاجات كتير تانية في حياتنا في حاجات كتير تانية في حياتنا اللي هو زي ما انا بقول لك كده حياتنا مفيش مشكله فيها احنا عايشينها زي ما احنا عايزين لكن لما ربنا يقول لنا ما هو مراده من كذا وكذا وكذا لا لا لا طب وليه لا يا بنتي عيشي عيشي يومك ساعه على قلبك وساعه على ربك وطبعا الناس فاهمين الموضوع ده ساعه على قلبك وساعه على ربك اللي هو مثلا ايه انا في رمضان خاشع وقانته ما شاء الله ومرا الايمان بعيط عياط يا نهار ابيض هدخل الجنه بكره واول ما تيجي ليله العيد عيد بقى عيد بقى انتوا مش الله انتوا مش خدتوا اللي انتوا عايزينه يا جماعه خلاص فما كان لله فلا يصل الى شركائهم وما كان لشركائهم فهو يصل الى الله مفيش مشكله بقى لما ناخد حته من الخشوع والقنوط ده يا ستي وندخله في الفرح والزقططه يعني انت هتشتغلي لنا يعني جت على ليله العيد يعني هي جت على صلاه العيد دي صلاه العيد دي فرفاشه كده فرفاشه معلش ده النبي عليه الصلاه والسلام يقولوا لك بقى كده بيستدلوا بحاجات اصلا ده النبي عليه الصلاه والسلام قال لي النساء تخرج طب وهي النساء هتخرج ليه؟ مش عشان يطروا الجو كده؟ لا حول ولا قوه الا بالله وتلاقي البنات نازلين لصلاه العيد مش ممكن اسال الله ان يهدينا ويهدينا برفانات ايه ومكياجات ايه وحكايه وبنطال ونار ضيقه ايه ما خلاص بقى ما كان لله بقى خلاص بقى راح خلص رمضان خلص بقى خلاص اللي جاي ده شركائنا وللاسف يا فاطمه انا اقول لك اين تطبيق ان الله حكم في حياتنا موضوع صعب جدا موضوع صعب انا بصلي و بس عيد الحب يا عيني على عيد الحب ايه المشكله لما اجيب شويه دباديب على شويه مش عارفه ايه على شويه ايه واروح للبنت اللي انا خطبها ايه يعني الفكره يعني ما هو نفس القصه ما كان لله فهو يصل الى شركائهم عادي ايه المشكله برضه ما ناخد حته من التوحيد يعني يا ستي مدخلها هنا يعني مش مشكله يعني طب تعالي بقى كده قولي له بلاش عيد الحب عشان ربنا. لا، يبقى مكان لله فهو يصل الى شرفه. فاهمينها يا خالتي؟ فاهمينها؟ يعني اللي لغير ربنا اقبل، ما اقبلش ان حد يتكلم فيه، لكن لربنا لا عادي، ما ناخد من هنا يا ستي، مش خففي شويه من من التزمت اللي انتوا فينا، وهكذا. الدنيا يسر، قولي الدنيا يسر، لا ويسر. تمام. الايه 138، وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم. بزعمهم برضه يعني ايه؟ بظنهم وعقيدتهم الفاسده يعني. قالوا هذه انعام وحرث حجر، يعني ايه؟ دي بهائم وحرث، الزرع ده الحرث اللي هو الزرع. حجر يعني ايه حجر؟ يعني ما حدش يجي ناحيته، يعني محجور عليه، قاصر. لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم، ما حدش ياكل منها الا اللي احنا نقول عليه. وانعام حرمت ظهورها، يعني ما نركبهاش، اللي هي كانوا يسموها حام. خلاص، انعام حرمنا ان حد يركبها، ما حدش يركبها. طب ليه؟ طب هو ربنا شرع كده؟ يقول لك ايه، احنا هو احنا بنعبد ربنا، احنا بنعبد ربنا وبنصلي ربنا. طب يا عم الحاج، امال مين شرع لك ان انت اللي ما تركبش البهيمه دي؟ لا، احنا شايفين ان هي دي المصلحه. التحريم والتحليل من فعل الحاكم سبحانه وتعالى، هو الذي يحلل وهو الذي يحرم. منين انت جبت الكلام ده؟ فقالوا ايه بقى؟ وانعام حرمت ظهورها، وانعام لا يذكرون اسم الله عليها. ما بيذكروا اسم مين؟ شركائهم. بسم الله، بسم العزة. تيجي واحده تذبح تقولك ايه، تقولك بسم الله، بس تقولك ايه، انا البهيمه دي للبدوي، للسيده نفيسه، اللي مش عارفه مين. ايه اللي بيحصل ده؟ طيب، وهكذا، علشان بس الوقت. تمام كده. يبقى دي اللي هي ايه، الطريقة الرابعة، ان الله سبحانه وتعالى هو الحاكم وحده شرعا وحكما، ولا ينبغي لاحد ان يتحاكم الى احد الا الله سبحانه وتعالى. الطريقة الخامسة، ذكر محاسن التوحيد. الطريقة الخامسة، ذكر محاسن التوحيد. هاتين الآية 54، نعم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، احنا قلنا يؤمنون يعني ايه؟ تمام. فقل سلام عليكم. الله كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. يبقى الكلام ده لمين؟ للموحدين. يبقى تيجي تقولي لي ايه، انا بستغفر، ما ربنا غفور رحيم. ماشي، بس قيمي توحيدك صح. قيمي الاول توحيدك صح، افهمي من هو الله ومن هو المشرع ومن هو الحاكم، وبعدين اطلبي من الله سبحانه وتعالى المغفره والتوبه والسماح. يبقى هو هنا ايه بقى؟ يبقى من محاسن التوحيد ايه هي؟ الترحيب بالمؤمنين الموحدين، وان يلقي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم السلام تحية وسلاما، وأن يبشرهم بما تنشط عزائمهم وهممهم به من رحمة الله وسعة جوده وإحسانه، وحثهم على كل سبب وطريق يوصل لذلك، ويرهبهم من الإقامة على الذنوب، وأمرهم بالتوبة عن المعاصي لينالوا مغفرة الله. يبقى ده من محاسن التوحيد إيه؟ السلام على الموحدين. وتيجي بقى يوم القيامة، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، سلام عليكم بما صبرتم. بس مهم يبقى الصبر لله، ونعم عقبى الدار. طيب، ايه تاني من محاسن التوحيد؟ الايه؟ فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أحسنتي، ما شاء الله، الناس بتجيب معايا حاجات اهي في نفس الصورة. يبقى الآمن برضو يعني ايه؟ وحد. وأصلح ايه بقى؟ أصلح عقيدته الفاسدة. عشان كده سورة النساء ربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا، أي صححوا إيمانكم. فهمين يا خالد؟ طيب، ايه كمان؟ الآية 82، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الله، الآية جميلة. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يعني إيه؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا، أي يخالطوا إيمانهم بظلم. الظلم ده بقى هو إيه؟ الشرك. الشرك، يعني ان انا اؤمن اي اوحد الله سبحانه وتعالى وما اجيبش ناحيه التوحيد ده اي شرك. وفي ايضا معنى تاني ان هو الظلم اللي هو المعاصي، وده اللي احنا نفهمه ازاي دلوقتي. طبعا ظلم النفس بالمعاصي او ظلم النفس بالشرك. الامن من ايه بقى؟ الامن ده اولئك لهم الامن من ايه بقى يا ربي؟ من المخاوف ومن العذاب ومن أهوال وفزع يوم القيامة، فهم من فزع يومئذ آمنون. يبقى الناس كلها مفزوعة ومضروبة واقفين هيموتوا يعني عشان يبدأ الحساب بس، والمؤمن الواحد في إيه؟ في أمان، في الأمن. يبقى من المخاوف، من العذاب، من الشقاء، من أهوال يوم القيامة، والهداية إلى الصراط المستقيم. طيب على حسب توحيدك، على حسب أمانك وهدايتك، على قدر توحيدك، على قدر إيمانك وهدايتك. يعني إيه؟ يعني هناك مرتبتين من مراتب الإيمان اللي هو التوحيد، يعني لم يلبسوا إيمانهم بشرك أو معاصي، ما جابوش ناحية إيمانهم أي حاجة خالص، ولا شرك ولا أي نوع من المعاصي، اللي هم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب منهم يعني. تمام؟ دول بقى بيحصل لهم ايه؟ الامن التام والهداية التامة في الدنيا والآخرة. هداية تامة، امن تام، مفيش بعد كده. يبقى هما في كل عرصات يوم القيامة وفي كل منازل الآخرة من ساعة قبض الروح في امان، ويبشروا ساعة تروح الروح، تروح الروح خروجي يا أيتها النفس المطمئنة، خروجي إلى رمح وريحان ورب راض غير غضبان، اللهم اجعلنا منهم يا رب. كل ده بقى على حسب إيه؟ الإيمان ده بقى التوحيد شكله إيه بقى؟ هل في شرك؟ لا ما فيهوش شرك. طيب ما فيهوش معاصي؟ لا ما فيهوش معاصي، يبقى أنت ليكي الأمان التام والهداية التامة. طيب اما بقى اللي افرضي بقى ايه عندهم؟ لم يلبسوا ايمانهم بظلم، اي لم يلبسوا ايمانهم بشرك، ولكن اتوا ببعض المعاصي، ولا مش ممكن؟ ممكن قوي، صح كده؟ ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، وده واحد معاه القران، ومنهم ايه؟ مقتصد، ومنهم سابق للخيرات باذن الله، باذن الله. يبقى لم يلبسوا ايمانهم بالشرك فقط، ولكن اتوا ببعض المعاصي. دول بقى يحصل لهم ايه؟ أصل الأمن وأصل الهداية، لكن مش الأمان التام ولا الهداية التامة. فاهمين يا أخوات؟ يعني الأمن موجود، أصل الأمن موجود لم ينتفي عنه، لكن الدرجات بقى العالية في الأمن لا، والدرجات اللي العالية في الهداية لا. خلاص كده؟ يبقى دي إيه الطريقة الخامسة اللي هي محاسن التوحيد. الطريقة الثالثة ذكر مساوئ الشرك. عكس الأمان إيه يا أخوات؟ صح كده؟ الخوف. وعكس الهداية؟ الضلال. جميل. هل بقى الآية 71؟ أصبتوا بعد كده هنجيبكم شغالين في التدبر إيه؟ هتسابوني بعد كده، هجيبكم على القنوات في اليوتيوب. الآية 71: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. الآية 71 دي بتتكلم عن إيه؟ عن الضلال اللي هو إيه؟ اللي هو عكس الإيه؟ الهداية، صح كده؟ فهو بيقول لك إيه؟ قل أنا أدعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. ليه؟ لأن النفع والضر دول من أفعال مين؟ الله سبحانه وتعالى، من أفعال الربوبية. يبقى أنا إزاي أتوجه لغيره بالنفع والضر؟ إزاي ألجأ لمش عارفة الملح أمسح بيه الشقة مش عارفة إيه؟ إزاي ده؟ منين جبت الكلام ده؟ هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا لم يثبت. خلاص ما تمسحيش بيه، ما تحطوش في دماغك. منين جبت موضوع الخرزة؟ منين جبت موضوع السويرة؟ منين جبت موضوع مش الحدوة اللي على الباب؟ منين جبت خمسة وخمسة اللي بيعملوها بالدم لغاية دلوقتي على البيبان؟ أنا بقيت ببقى مستغربة والله العظيم حتى الآن. على فكرة الخمسة وخمسة اللي كانت بدم الذبيحة دي المفروض لما تكشفي عليها بقى من أصلها إن كان المفروض بيها، المقصود بيها إنها تبعد أعين الجان اللي هم خايفين منهم، عن البيت، فما يشوفوا بقى الخمسة خميسة دول يعرفوا لا البيت ده مذبوح لنا بيه. يعني ايه؟ يعني الذبيحة دي كانت لمين اصلا؟ للجن. فانا بقى هيبعدوا عنهم عشان خلاص لقوا الخمسة خميسة. كل الكلام ده كلام شركيات، بس شركيات كبيرة. طيب، ونرد على اعقابنا بعد ان هدانا الله. بقى بعد ما ربنا هداكي، طب بعد ان هدانا الله ايه؟ وربنا هداهم وبعدين رجعوا هداهم بالايه بقى؟ بالفطرة. بالفطرة، بالفطرة اللي هو عمال يبينها لنا طول الآيات، إن ربنا سبحانه وتعالى فالق الحبل والنوى، وإن ربنا سبحانه وتعالى فالق الإصباح، وهو عالم الغيب والشهادة، وهو يعلم كذا يعلم كذا، كل دي فطر. أنا بقى بعد ربنا ما يهديني لهذه الفطر أرجع تاني أنتكس وأدعو من دون الله ما لا يضرني ولا ينفعني، كأيه بقى؟ كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. حيران، ما يبقاش عارف بقى يروح لمين، يرجع لمين، يتوكل على مين، يسأل مين، ها فلانة جوزها اتجوز عليها، اروح لمين، ارجع لمين، اعمل ايه؟ وبعدين طب ده كذا، ده انا اروح لفلانة علشان تقول لي اعمل ايه، واروح لفلانة عشان تجملني، واروح لعلانة عشان تعمل لي، واروح لك. طب وانت كنت فين من زمان؟ طب انت جاية دلوقتي تلجأ لمين؟ تلجأ لمين غير ربنا؟ تدعو مين غير الله؟ اقسم بالله ليس لها من دون الله كاشفة. فأي حاجة في حياتي بتلجأ لمين؟ حيران، تبقي محتارة. وجهي قصدك، وجهي وحدي وجهك، وحدي مقصدك وهو الله سبحانه وتعالى. تمام؟ حيران، له أصحاب يدعونه إلى إيه؟ إلى الهدى. اتنا تعالى معنا، نحن في بداية الهدى ده بقى حصل لهم بناء على تحقيقهم للإيه؟ للتوحيد. سلام. قل إن هدى الله هو الهدى، ما فيش غيره، هدى الله سبحانه وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وأمرنا، أمرنا بقى عشان تسلموا. إن قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم يعني موحدون. إن الدين عند الله. بس ربطت الدنيا أخر بعضهم. طيب تعالي بقى الآية 146. لا الأول أنا عايزة قبل 146 عايزة الآية اللي هي مش كتبها عندي بس أنا عايزة اللي هي ومن يرد الله أي يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. 125. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. يعني إيه بقى؟ يعني أهم حاجة اللي جوه، اللي جوه صدرك. يعني ربنا سبحانه وتعالى لو أراد بك الهداية، الإرادة بتاعت ربنا سبحانه وتعالى دي إرادة أنت ملكيش فيها أي إيد، أنت لك إرادة دون إرادة. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. يبقى الأول ربنا سبحانه وتعالى يعرض عليك الهداية، أنت بقى يتقبلي يتعرضي. أدوي لا، ما هو ربنا سبحانه وتعالى كتير بقى من البنات كانوا تقول لك ايه، ربنا لو رايد يهديني هيهديني. حبيبه قلبي انت قدامك كوبايه اليانسون اهي، بتمدي ايدك تشربيها ليه؟ لو اراد الله ان يسقيك لسقاك، صح ولا لا؟ هل انت رحت المسجد ولقيتي الناس بيقولوا لك ايه، لا لا لا لا خلاص منعنا الصلاه، ما بقاش في صلاه، يلا روح، يلا لا مفيش حلقات، يلا يلا مفيش حفظ قران، يلا مع السلامه. هل لقيتي كده؟ هل قدمتي أنت ذراع حتى يتقرب الله سبحانه وتعالى إليك باع؟ طب فين؟ طب منين جبتي الكلام ده؟ يبقى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. تلاقي كده صدرك منشرح. لذلك من الأدعية الجميلة إن أنت تدعي ربنا يشرح صدرك للشيء. يعني إيه؟ يعني شوفي سيدنا موسى في سورة طه بيقول إيه؟ رب اشرح لي صدري. وقال لك ما قال لكيش اشرح صدري بس، لا اشرح، لا مش كده، ما قالش اشرح صدري، قال اشرح لي لي. كان ممكن يقول اشرح صدري وخلاص، لا اشرح لي. يعني بمعنى اصح انت مثلا نفسك تقومي صلاه قيام الليل ومش قادره تقومي، حاسه ان صدرك منغلق، قولي اللهم اشرح صدري لقيام الليل، اللهم اشرح صدري للزي الشرعي، اللهم اشرح صدري للصلاه في وقتها، اللهم اشرح صدري لحفظ القرآن، اشرحه، لان انا حاسه ان صدري لسه في شويه حاجات كده وشبهات وقصص ومش قادره احققه. يبقى تدعي فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. الإسلام ده اللي هو إيه؟ التوحيد. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. بص تخيلي كده القلب عبارة عن مساحة كده، الدائرة دي، الدائرة دي كل ما دخل فيها توحيد كل ما قلت منطقة الإيه؟ الشرك والشبهات والضلال والشهوات والحاجات دي، فاهمين؟ كل ما تكبر حتة التوحيد كل ما تقل كل ما تقل المعاصي، كل ما يكبر التوحيد كل ما يقل الشرك، كل ما تزودي هنا ينقص هنا. أصل هي دايرة واحدة، أصل هي دايرة واحدة يا خير. بيقولك إيه بقى؟ يجعل صدره معايا جزاكم الله خير ماما، يجعل صدره ضيقا حرجا. عارفين يعني إيه حرجا يا خير؟ قال لك ضيقا يبقى ضيق. ضيق بايه؟ ان هو مش مفيش مكان. انتوا فاهمين يا اخوات؟ هي دايره فيها معاصي كتير جدا جدا جدا، هتدخلي لها الهدايه فين؟ ما هو فيش ضيق. ضيق لا، ده في بقى مرحله اعلى من كده، حرجا. قال لك حرجا دي يعني ايه؟ قال لك كلمه حرج يعني متشابه. قال لك الشجر والزروع لما بتبقى من تحت متشابكه قوي يقول لك عليها ايه؟ حرج. فيها حرج يعني ايه؟ فيها حرج، فيها تشابك جامد جدا. التشابك ده ما ينفعش تدخلي اليه اي وميط ولا اي بصيص. حرجا كانما يصعد، كلمه يصعد فيها ثقل، مش يصعد لا، يصعد في السماء. يعني في حاجه بتخنقه، في حاجه طابقه على صدره مش قادر. خلاص كده. كذلك يجعل الله الرجس على الذين يؤمنون. الرجس ده اللي هي ايه بقى؟ المعاصي. على مين بقى؟ اللي ما عندهمش توحيد، تلاقيهم عمالين يقعوا في ذنوب ذنوب ذنوب، وما قدر الله حق قدره. خلاص يا اخوات؟ اذا حضر الطعام الناس مش هتركز. يا الله امال لسه الاذان ما اذنش يا اخوات. نعم. الرجس بالزاي هو العذاب، والرجس بالسين هو الذنوب والمعاصي وما الى ذلك. خلاص يعني خلاص هتسيبوني، هتسيبوني عشان شويه هرقيش يا فرحه ابوظبه خير. اخر ايه يا اخوات عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده؟ التحريم للطيبات، الايه 146 اللي هي بقى مساوئ الشرك، اللي هي اخر حاجه في الطرق في القاعده عندنا، اخر طريقه في الطرق. التحريم للطيبات الايه 146. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، حرمنا عليهم اي حاجه ليها ضوافر. ليه يا رب كده؟ عشان هم ايه؟ اشركوا، فحرمنا عليهم الطيبات. ولذلك حرم الله عليهم الإبل وما شابهها، وحرم عليهم بعض أجزاء البقر والغنم، وذلك إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا، أي الشحم المخالط للأمعاء، هو ده بس اللي حلال. تخيلوا يعني لحم الإبل ولحم الكل ده لا، محرم عليكم. ليه؟ عواقب الإيه؟ الشرك والذنوب. لما ناكل ايه يا رب؟ كله بقى ايه؟ الدهون اللي حوالين الحوايا، الدهون اللي حوالين المنبر وحوالين الكبده وحوالين الكلى، تخيلوا بس كده. او ما اختلط بعظم، او اللي هو الايه؟ الحاجه الرقيقه اللي حوالين الايه؟ العظام. هذا التحريم على اليهود جزيناهم، شوفي اخر الايه بيقول لك ايه؟ ذلك جزيناهم ببغيهم، اي بشركهم. وإنا لصادقون في موعود الله بالأمان التام للموحد، وبالعقوبات في الدنيا والآخرة للمشرك. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. النهاردة إن شاء الله تقرا سورة الأنعام، ويا ريت لو تصلي بيها. جزاكم الله خيرا.